بسم الله الرحمن الرحيم. كأن الموت قد نزلا وبدأ في الأنفاس لها نفير واللون يتغير. كأن الموت قد نزلا 62 45 ضغط الدم ينزل. تفرق بيننا أجلا ما بقي إلا عدة نبضات. كفى بالموت موعظة. اللون شاحب والبصر خاشع شاخص. ثم ما كل نفس ذائقة الموت. قصص لا أنسى. لكن والذي نفسي بيده وجهه نور. ما هو فيه نور؟ وجهه نور. قصص. الرأس يرتفع والدموع تدرف. دقائق من الحياة أنزل الرأس. قصص. ثم روى حديث عن أحمد. ثم شهد شهقات فجأة والدموع على خديه يرفع يديه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ما إنك ميت وإنهم ميتون. لكن بما ختمت الصحيفة قال لا إله إلا الله. وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل. قل لا إله إلا الله. قال يا ولدي بدي أقول لكني ما أقدر. وما يلقى إلا الذين صبروا. والله إني لا أرى منزلتي من النار. بالسيارة تنقلب. ثم قذفت فيه السيارة واشتعلت بجانبه صارت تدور من لطف الله عز وجل. ما بينه وبينها إلا خطوة. رأى قصص الله خرق الزجاج أجزاء جسمه. وأنا أقول له تذكر كلامك يا فهد اليوم وهو يبكي يصطرخ جسمه كله مخرق. لا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل. قصص لا أنساها. محاضرة للشيخ الداعية عبد المحسن الأحمد تقدمها لكم صواف للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات للشريط الإسلامي. الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره نحمده على القضاء حلوه ومره. لا إله إلا هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كل ملوك الأرض عبيد عند الله ولا يملكون شبرا من أرضه لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله حفاة عراه. لا يجدوا ما يأكلون ولا ما يشربون لو لم يكسهم ويطعمهم الله. وكل أقوياء الأرض والسماء ضعفاء عند الله. وما حرك مفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم إلا الملك من ولاه. والغني من أغناه. والقوي من قواه. والعاصي على عصيانه من يحلم عليه. وهو قادر عليه من يراه. سبحانه لا رب يعبد ولا رب يخشى سواه. ما أعظمه وما أحلمه عصاه العاصي فرآه. ثم أمهله ثم عصاه ستر عليه. فعصاه استصلح فعصاه ضيق عليه. وعصاه أغدق عليه من النعم. فعصاه ثم بلا موعد أخذه. فلم ينفعه تحت الأرض دعاه ولا بكاه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رأيت ما لم يره الكثير منكم. وقفت أنا وملك من ملائكة السماء. خلق من نور يا من خلقنا من تراب ونسينا. ما عصى الله قط يا من حملنا جبال الذنوب على عواتقنا ونسينا. إلا من رحم الله. وقفت أنا وملك الموت في نفس التوقيت ونفس المكان في المستشفى وخارجها إلى هذا اليوم.

أن حذيفة بن اليمان الصحابي الصغير اللي ما هو مبشر بالجنة سمع أنه عنده أسماء بعض المنافقين، ما هو كلهم، بعض المنافقين. هل ارتاح عمر؟ والله ما ارتاح، وجل قلب عمر، ما قر في مكانه، سعى سعي إلى بيت حذيفة، يطرق على حذيفة الباب، يفتح حذيفة الباب، عمر تفضل، قال لا حذيفة إني أسألك بالله، أسألك بالله، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ ما عندهم مجاملات. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، ومنا من اجتمعت فيه صفات المنافقين كلها، لكن إبليس يقول له لا يا أخي، أنت أحسن واحد عند الله عز وجل، ما بينك وبين الجنة إلا أن تنزع روحك. كم منا من إذا حدث كذا، كم منا من إذا أؤتمن خان، ولا أنت خارج عن هؤلاء، أنت مزكى، أنت خاص عند الله، تكذب على كيفك وتغزو على كيفك. كم منا من إذا واعد أخلف وإذا خاطم فجر، كم منا بالله من إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في الدندنة خذ رجال في خلواته يدندن ويبغى إذا جاءت سكرة الموت يقول لا إله إلا الله. إخوتي، ما الذي يحضر عمر يسعى؟ لأنه علم، ولا بد أن نعلم، من لم يخف في الدنيا يخوف في الآخرة. هذه واحدة إخوتي بالرياض، كنت مناوب فجاءني اتصال ودعيت إلى وحدة الطوارئ، فلما أتيت إذا بي أرى موقف ما رأيت مثله في حياتي، فتحت الستارة فإذا بي أرى فتاة عمرها 22 سنة كان لها معالم في وجهها كما لي ولك، كان لها أنف ولها عينين ولها يدين، يد فتكت بها النيران حتى انقطعت، واليد الأخرى أكلت النيران الجلد ثم عاثت وفرت في اللحم والعضلات وقطعت الشرايين وأكلت الأعصاب، ما بقي إلا عصب واحد فقطعت اليد الأخرى. هذا الأنف، هذا الغضروف، يا ضعفاء يا بشر، يا من لا نطيق نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة، والله هذا الغضروف قد ذاب حتى التصق بخدها الأيسر، أرى لسانها مع فتحة الأنف، منظر مريع، العين اليمنى فضخت حتى التحم جفنها الأعلى بجفنها الأسفل، ألحمها من شقها أول مرة، ولو أراد عيني وعيني كل يوم لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه طلبا. الأذن كبر رأس إصبعي، والجهة الأمامية من الرأس ترى الجلد تكشف، ليس الشعر فقط بل الجلد تكشف. وضعت السماعة على صدرها والدمعان تسبق السماعة، فلما رفعت السماعة فإذا بها، ماذا بها يا ترى؟ سماعة، والله بها قشور من جلد صدرها قد التصقت في السماعة. هذه نار الدنيا، طبعا الذنوب اللي عندنا قال إبليس بياخذها عنا، سيحاسبه، أنت عزيز عند إبليس بيتحمل عنك، فصدقت. نار الدنيا اللي صورها إبليس في عقلي وعقلك، قال إيه تدخل وتطلع، أنت مسلم قايل لا إله إلا الله، اسمع ماذا يقول الملك وهو الحق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وضعت السماعة على صدرها والدمعان تسبق السماعة، فلما رفعت السماعة فإذا بها، ماذا بها يا ترى؟ سماعة، والله بها قشور من جلد صدرها قد التصقت في السماعة. هذه نار الدنيا، طبعا الذنوب اللي عندنا قال إبليس بياخذها عنا، سيحاسبه، أنت عزيز عند إبليس بيتحمل عنك، فصدقت. نار الدنيا اللي صورها إبليس في عقلي وعقلك، قال إيه تدخل وتطلع، أنت مسلم قايل لا إله إلا الله،

فهذا أحدهم في المستشفى مع ابنه مرافق معه، لما جاءت سكرة الموت. لما سماها الله سكرة؟ لأن السكران قبل أن يشرب يقدر يقول لك أنا حافظ القرآن بالقراءات وحافظ الكتب الستة كلها في صدري، لكن خلّه يشرب شوي حتى يفقد عقله ويشتغل الشريط المخزن في العقل، فانظر ماذا يقول. لا يدري إن كان يغني غنى وسكرة الموت أشد. فلما هذا الأب كان مع ابنه مرافق، فلولا إذا بلغت الحلقوم، هل رأيت أحد تبلغ عنده الحلقوم؟ هل رأيت ضعفه بعد القوة؟ هل رأيته يمضي إلى قدميه التي جالت به الميادين سنين، يريد أن يحرك أصبع ما يتحرك، ما في روح، بلغت هنا، يريد أن يرفع يده حتى يراه الملك الجبار وهو يختم بلا إله إلا الله، لكن اليد ما تتحرك. الروح هنا. فرأى الابن، الأب تغيرت أحواله، اللون شاحب، بصر الأب شاخص، يرتعش، فجأة تجمد القدمين، يعالج الابن، صحيح يستطيع أن يعطيه ماء، صحيح يستطيع أن ينظفه، صحيح يستطيع أن يمسح رأسه، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ما يستطيع، ترجعونها إن كنتم غير مدينين. فعلم الابن أنه ما يستطيع أن يقدم لأباه أي شيء، فأسرع بلا إله إلا الله. الأب ما يرد، قبل قليل يتكلم، الثانية ما كأن الأب يسمع، الثالثة والابن عينه تلمع من الدموع، قال بالحرف الواحد يبه، قل لا إله إلا الله. التفت الأب قال يا ولدي والله أني أعرف معناها، ودي أقولها لكني ما أقدر. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وما ربك بظلام. لو كانت الشفاه رطبة بذكر الله هل سيظلمه الجبار؟ وما ربك بظلام للعبيد. وعلنا نختم بمسك وهو الوحيد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يرى مكاننا وضعفنا ويسمع كلامنا أن يختم لنا بما ختم له، وأن يجعل آخر صحائفنا من الدنيا لا إله إلا الله. شاب 28 سنة أصيب بجلطة في المخ، فصار لا يعي ما يقول، يرمي بالكلمات كيفما اتفق. والله أن هذه الكلمات التي لا يعنيها ولا يعيها خير عند الله من ملايين الكلمات التي يطلقها من عد من العقلاء. ما يقول لك إلا آية، لأن ما في المخ إلا آية، ثم يقول رواه أحمد ويقول حديث. أتيت عنده وإذا به بملابس المستشفى، ما كان مشخص، لكن والذي نفسي بيده وجهه نور، ما هو فيه نور، وجهه نور، وليس من رأى كمن سمع. لما أتيت عنده أحببت أن أذكره بالله عز وجل، فقلت له وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقدامك لك؟ لا والله، لله، وما حركها إلا الله، ويوم يريدها سيأخذها. عينيك لك؟ لا والله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يجزينا على هذا الصبر.